الله

الخير والمغفرة حق Oh, صورنا الموقف اللي فات ده. الله اكبر. هات يا اخويا قبل ما نجيب القسم هذا. الله اكبر. السلام عليكم. شوف شو مداحك. الله اكبر. نور الله. الله يزيدك خير. والصبر ربنا يعوض عليا والله ربنا يعوض الحمد لله ربنا اكرمنا الحمد لله يا رب سلام يا سلام سلام يا سلام الله أكبر بركتك يا رب. اسمع يا رب. نعم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا حبيبي الله يكرمك. والله حرام كده حرام والله مفيش من الكلام ده ما هو انت بتقول ايه زمان كده بسم الله الرحمن الرحيم تمام ده علينا ايه يا ابن الحلال مش كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله المدد موجود مكفول الله اكبر الله اكبر ايوه كما قررت انا ايوه كما سمعت ما تنسى الله يسعدك يا حبيبي الله قوي ايمانه يا رب هاشم النبي يا سلام النبي الشفيع يا سلام يا سلام كذلك الذي يدعو اليمين ولا يقبل المسكين سلم يا رب لا اله الا الله سلم يا رب الله اكبر سلم فويل للمصلين الذين وقعوا صلاتي ساهون ايوه كده في امل والله حد يشوف في امل والله الله اكبر الله عليك يا رب للمقلبين الذين الذين هم عاقرين سابون الذين هم الذين هم يراءون لهم الباعون منك يوم القيامة حولك إذا استثنائك حفرت الدنيا هذا من نعيم الدنيا والله حفرت منك من حسابك الله الرحمن الرحيم لك يا رب رحمة الله اكبر وكل يرضيك عنك الله صل عليه وسلم يا رب الله اكبر ان شانك يا رحمن والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحمن. قل هو الله أحد لله ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يزيدك يا رب، الله يزيدك يا رب، كريم يا رب. لا ما فيش كده والله، كريم يا رب. والله ما حد بيقول لك في قوة إيمانك. أنا بقول لك على حاجة معلش، الله الرحمن الرحيم. الله حبيب، الله يسعدنا. ونعوذ بربك في الحمد يا رب الله يا رب الله اللهم اللهم ما شاء الله